بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن قرآنway.net تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فمرحبا بكم مع دروس اللغة العربية، ومرحبا بكم مع كتابنا الجميل التحفة السنية. تكلمنا في المحاضرة السابقة وفي الحصة الماضية عن البدل، وقلنا البدل معناه لغة العوض. تقول استبدلت كذا بكذا وأبدلت كذا من كذا، أي استعضته منه. وأما عند النحاة فالبدل هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. أخذنا على ذلك أمثلة، فمثلا حينما نقول جاء محمد أخوك، جاء محمد أخوك، كيف أعربنا هذا المثال من قبل؟ إعرابه هكذا: جاء فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، محمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، أخوك أخو بدل كل من كل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة، وأخو مضاف والكاف ضمير مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. فنلاحظ من هذا المثال أن كلمة أخوك جاءت بدلا من كلمة محمد، كما نلاحظ أن المبدل منه وهو محمد وقع مرفوعا، وكذلك البدل جاء مرفوعا، كما نلاحظ أن البدل وهو أخوك هو نفس المبدل منه وهو محمد، فمحمد هو أخوك وأخوك هو محمد، لذا نسمي هذا البدل بدل كل من كل. أيضا أخذنا مثالا على الإبدال من الفعل، وقلنا المثال من يشكر ربه يسجد له يفز، من يشكر ربه يسجد له يفز. وقلنا الفعل يسجد فعل مجزوم وعلامة جزمه السكون لأنه بدل من الفعل المجزوم يشكر، من الفعل يشكر هذا فعل الشرط من يشكر، من يشكر. ويسجد بدل من الفعل يشكر، والبدل من المجزوم مجزوم مثله. لذا قال الناظم عليه رحمة الله: إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه. ثم تكلمنا بعد ذلك عن أنواع البدل، وقلنا إن أنواع البدل أربعة: بدل الكل من الكل، ويسمى البدل المطابق، ويسمى البدل المطابق، كما مثلنا: جاء محمد أخوك، فالبدل هو عين المبدل منه، لذا نسميه بالبدل المطابق أو بدل الكل من الكل. النوع الثاني: بدل البعض من الكل، وذلك إذا كان البدل جزءا من المبدل منه، إذا كان البدل جزءا من المبدل منه. مثال على ذلك: حفظت القرآن ثلثه، حفظت القرآن ثلثه. معنى هذا المثال أنك حفظت من القرآن الثلث، أو حفظت ثلث القرآن. إعراب هذا المثال هكذا: حفظت فعل وفاعل، القرآن مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، ثلث من ثلثه، ثلث بدل بعض من كل منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، والثلث مضاف والهاء ضمير مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، وهذا الضمير الهاء يعود على القرآن، وهذا ما يسمى ببدل البعض من الكل. ولا بد أن يشتمل هذا النوع على ضمير يعود على المبدل منه. النوع الثالث: بدل الاشتمال، وذلك إذا كان بين البدل والمبدل منه ارتباط بغير الكلية والجزئية. مثال: أعجبتني الزهرة رائحتها، أعجبتني الزهرة رائحتها. فكلمة رائحتها بدل اشتمال من الزهرة، ورائحة مضاف وهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. نلاحظ أيضا في هذا النوع من البدل أنه لا بد من وجود ضمير يطابق المبدل منه، يطابق المبدل منه. ثم تكلمنا بعد ذلك عن النوع الرابع وهو بدل الغلط، وقلنا هناك ثلاثة أنواع: بدل البداء، وبدل النسيان، وبدل الغلط. أما بدل الغلط فهو أهم تلك الأقسام، وهو أن تريد كلاما فيسبق لسانك إلى غيره، وبعد النطق تعدل إلى ما أردت. فمثلا حينما نقول: رأيت محمدا الفرس، رأيت محمدا الفرس، أنت أردت أن تقول رأيت الفرس، ولكنك أخطأت وسبق لسانك إلى غير ما أردت، فبدل أن تقول رأيت الفرس قلت رأيت محمدا على سبيل الخطأ، ثم تبين لك هذا الخطأ فعدلت إلى الصواب فقلت رأيت محمدا الفرس. يعني أنت تقصد أن تقول في البداية رأيت الفرس، ولكنك أخطأت فسبق لسانك إلى كلمة محمد فقلت رأيت محمدا، فتبين لك الخطأ فعدلت فقلت رأى الفرس بعدما ذكرت محمدا. فهذا نسميه بدل الغلط. ففي إعراب هذا المثال نقول: رأيت فعل وفاعل، محمدا مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، والفرث بدل غلط من محمد منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. هذا ما كان في الدرس الماضي وما كان في الحصة الماضية. اليوم بإذن الله تعالى نتكلم عن المنصوبات. المنصوبات جمع منصوب، والمنصوب هو ما وقع في محل النصب أو ما كان منصوبا. وطبعا كما علمنا من قبل أن النصب معناه في اللغة استقامة، واصطلاحا تغير مخصوص علامته الفتحة أو ما ناب عنها. فنحن في هذا الباب نتعرض لما يكون منصوبا. وطبعا علامة نصب المنصوب الأصلية هي الفتحة، كما أنه توجد علامات فرعية تنوب عن الفتحة كما علمنا من قبل. المنصوبات عددها 15 منصوبة، وهي ما ذكرها الناظم رحمه الله تعالى بقوله المنصوبات 15، يعني عدد المنصوبات 15. ثم بدأ في عدها وسردها فقال وهي، أي المنصوبات، المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والتابع للمنصوب، وهو 4 أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. وهذه الأشياء التي ذكرها ليست 15، فلو أردنا أن نعد هذه الأشياء التي ذكرها، المفعول به 1، المصدر 2، ظرف الزمان 3، ظرف المكان 4، الحال 5، التمييز 6، المستثنى 7، اسم لا 8، المنادى 9، المفعول من أجله 10، المفعول معه 11، خبر كان وأخواتها 12، اسم إن وأخواتها 13، التابع للمنصوب 14. وهذا التابع يتمثل في 4 أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. إذن بقي 1 من المنصوبات لم يذكره المصنف، لأن المصنف عليه رحمة الله قال منصوبات الأسماء أو المنصوبات 15، ثم عد بعد ذلك 14 فقط. إذن بقي 1، وأعتقد أن هذا 1 الباقي هو مفعول ظن وأخواتها، مفعول ظن وأخواتها، لأن مفعول ظن وأخواتها كما علمنا من قبل من المنصوبات. فظن وأخواتها تنصب مفعولين كما علمنا سابقا. وفي الحقيقة يعني بعد سرد هذه المنصوبات 15 وبعد الكلام عليها إن شاء الله على سبيل الإجمال، سنأخذها 1 بعد 1، سنتناولها 1 بعد 1. فنقول إن الاسم ينصب إذا وقع في موقع من 15 موقعا. أولا إذا وقع مفعولا به، مثل قوله تعالى إنا أرسلنا نوحا، إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، فكلمة نوحا هذا يسمى مفعولا به، وهو منصوب كما ترى، منصوب بالفتحة. الثاني أن يقع مصدرا نحو فرح محمد فرحا، فكلمة فرحا هذه مصدر، وهو ما نسميه بالمفعول المطلق، فرح محمد فرحا. وأنت ترى أن المصدر هنا منصوب وعلامة نصبه الفتحة. الثالث أن يكون ظرف مكان أو ظرف زمان، فالأول مثل أن تقول جلست أمام الأستاذ، جلست أمام الأستاذ، فكلمة أمام منصوبة على الظرفية، أي لأنها ظرف وهي تدل على المكان، فلذا نسميها بظرف المكان. وأمام مضاف، والأستاذ مضاف إليه مجرور بالكسرة. أما ظرف الزمان فمثل قولك سافرت يوم الخميس، سافرت يوم الخميس، فكلمة يوم في هذا المثال ظرف يدل على الزمان، وهو منصوب لدلالته على الظرفية الزمانية، وهو مضاف، والخميس مضاف إليه مجرور بالكسرة. الرابع أن يقع حالا، مثال قال تعالى فتبسم ضاحكا، فتبسم ضاحكا، والكلام حكاية عن سليمان عليه السلام، فكلمة ضاحكا في هذا المثال تعرب حالا، وهي كما ترى منصوبة بالفتحة، فتبسم ضاحكا، والفاعل ضمير محذوف تقديره هو، يعود إلى سليمان عليه السلام. الخامس أن يقع تمييزا نحو تصبب زيد عرقا، تصبب زيد عرقا، فلو قلنا تصبب زيد وسكتنا فكان الكلام ناقصا يحتاج إلى إتمام، فلما قلنا عرقا زال ذلك الإبهام وتم الكلام، فصارت كلمة عرقا تمييزا وهي منصوبة كما ترى. السادس أن يقع مستثنى، مثاله حضر القوم إلا محمدا، إلا محمدا، حضر القوم إلا محمدا، فكلمة محمدا هذا نسميها مستثنى لأنها وقعت بعد إلا، وهي كما ترى منصوبة بالفتحة الظاهرة. السابع أن يقع اسما للا النافية، ونقصد بلا النافية هنا لا النافية للجنس، مثال لا طالب علم مذموم، لا طالب علم مذموم، فنلاحظ أن كلمة طالب منصوبة بعد لا. الثامن أن يقع منادى نحو يا طالب العلم اجتهد، يا طالب العلم اجتهد. فنلاحظ في هذا المثال أن كلمة طالب وقعت بعد حرف النداء يا، وهي كما ترى منصوبة. التاسع أن يقع مفعولا لأجله، نحو عنف الأستاذ التلميذ تأديبا، تأديبا. فكلمة تأديبا بيّنت السبب الذي من أجله عنف الأستاذ التلميذ. فلو قلنا عنف الأستاذ التلميذ لما فهمنا لماذا عنف الأستاذ التلميذ. فحينما ذكرنا كلمة تأديبا تبين أن هذا هو السبب في أن الأستاذ قد عنف التلميذ. لذا نسمي هذه الكلمة مفعولا لأجله. العاشر أن يقع مفعولا معه، مثال ذاكرت والمصباح، يعني كانت المذاكرة مصاحبة للمصباح، فأنا ظللت طول الليل أذاكر وكان المصباح معي. فلذا نسمي كلمة المصباح مفعولا معه، وهذه الواو التي تسبق تلك الكلمة نسميها بواو المعية، أي واو المصاحبة. وأنت كما ترى في المثال ذاكرت والمصباح أن كلمة المصباح جاءت منصوبة بالفتحة الظاهرة. الحادي عشر أن يقع خبرا لكان أو إحدى أخواتها، أو اسما لإن أو إحدى أخواتها. طبعا قد مر بنا من قبل شرح تلك النواسخ، فمثال كان قولك كان إبراهيم مخلصا، كان إبراهيم مخلصا. فكلمة مخلصا خبر لكان وهو منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. مثال إن قولك إن العلم نافع، إن العلم نافع. فكلمة العلم اسم إن وهو منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. الثاني عشر أن يقع نعتا لمنصوب، نحو الفاضل، من قولك صاحبت محمدا الفاضلا. فكلمة الفاضل نعت لمحمد وهي منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة. الثالث عشر أن يقع معطوفا على منصوب، نحو ضرب خالد عمرا وبكرا. فكلمة بكرا منصوب لأنها معطوفة على منصوب. الرابع عشر أن يقع توكيدا لمنصوب، نحو قولك حفظت القرآن كله. فكلمة كل منصوبة لأنها توكيد للمنصوب. الخامس عشر أن يقع بدلا من منصوب، نحو قوله تعالى قم الليل إلا قليلا نصفه، قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. فكلمة نصف بدل من الليل، والبدل من المنصوب منصوب مثله. إذن هذا على سبيل الإجمال. وكما قلنا إن الناظم عليه رحمة الله ذكر أن المنصوبات 15، وقد عد 14 وترك الخامس عشر، وقلنا إن الخامس عشر هو مفعول ظن وأخواتها، وقد مر الحديث بنا. فحينما نقول ظننت زيدا عالما، ظننت زيدا عالما، فكلمة زيدا مفعول أول لظن، وكلمة عالما مفعول ثاني لظن، وكلاهما منصوب. إذن هذه المنصوبات الخمسة عشر التي مرت بنا سنتناولها بإذن الله تعالى واحدا بعد واحد. سنبدأ بما بدأ به المصنف عليه رحمة الله، وهو المفعول به. قال الناظم عليه رحمة الله: المفعول به هو الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل، نحو قولك ضربت زيدا وركبت الفرس. المفعول به هو الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل، نحو قولك ضربت زيدا وركبت الفرس. المفعول به يا أحباب، قبل أن نتكلم على التعريف نذكر لذلك مثالا. حينما تقول ضرب محمد عليا، ضرب محمد عليا، كيف نعرب هذا المثال؟ الإعراب هكذا: ضرب فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، محمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، عليا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. نلاحظ أن كلمة عليا جاءت منصوبة كما ترى، كما نلاحظ أن كلمة عليا وقعت اسما، يعني علي هذا اسم لأنه علم على شخص، كما نلاحظ أن الفعل وهو الضرب وقع على من؟ وقع على علي. إذن المفعول به من هذا المثال استنتجنا ثلاثة أشياء: أنه يكون اسما، كذلك يكون منصوبا، كذلك يقع عليه الفعل. حينما نقول ضرب محمد عليا، فكلمة عليا مفعول به، وهي كما ترى اسم، وهذا الاسم منصوب، وهذا الاسم المنصوب وقع عليه الفعل. إذن تعلمنا من هذا المثال واستفدنا أن المفعول به هو ما اجتمع فيه ثلاثة أمور: الأول أن يكون اسما، فلا يصح أن يكون المفعول به فعلا ولا حرفا، وهذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون منصوبا، فلا يكون المفعول به مرفوعا ولا مجرورا. فلو قلنا ضرب محمد علي، ضرب محمد علي، هل هذا صحيح؟ غير صحيح. لماذا؟ لأن الصواب ضرب محمد عليا، لأن عليا مفعول به، والمفعول به دائما منصوب. طيب إذا قلنا ضرب محمد علي، هل هذا صحيح؟ ليس بصحيح. لماذا؟ لأن عليا مفعول به، والمفعول به يكون دائما منصوب وليس مجرورا. فالصواب أن نقول ضرب محمد عليا. فإذا قلنا ضرب محمد علي فهذا خطأ. الشرط الثالث أن يكون فعل الفاعل قد وقع عليه. فنحن حينما نقول ضرب محمد عليا فهمنا من هذا المثال أن الضرب قد وقع من محمد على علي، فعلي هو الذي وقع عليه فعل الفاعل، يعني ضرب محمد وقع على من؟ وقع على علي، وهذا هو الشرط الثالث. وهناك ملاحظة هامة جدا، المقصود من أن يكون فعل الفاعل قد وقع عليه، المراد بهذا أو المقصود بهذا تعلقه به، تعلقه به، يعني تعلق الفعل بالمفعول، سواء أكان هذا التعلق من جهة الثبوت كما مثلنا ضرب محمد عليا، أو من جهة النفي. فلو قلنا مثلا لم يضرب محمد عليا، فكلمة عليا أيضا في هذا المثال المنفي لم يضرب مفعولا به، كلمة عليا في هذا المثال المنفي أيضا وقعت مفعولا به. إذن الخلاصة يا أحباب أن المفعول به هو اسم منصوب وقع عليه فعل الفاعل، اسم منصوب وقع عليه فعل الفاعل، فخرج بقولنا اسم الفعل والحرف، وخرج بقولنا منصوب المرفوع والمجرور، وخرج بقولنا وقع عليه فعل الفاعل ما لم يقع عليه فعل الفاعل، وقلنا المقصود من وقوع فعل الفاعل عليه تعلقه به، سواء كان على جهة الإثبات أم على جهة النفي. ثم قال الناظم عليه رحمة الله متحدثا عن أنواع المفعول به وهو قسمان، ظاهر ومضمر، فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر قسمان متصل ومنفصل. فالمتصل 12، وهي ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن. والمنفصل 12، وهي إياي وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن. تحدث الناظم عليه رحمة الله في هذا الجزء من المثل على أنواع المفعول به، فقال المفعول به قسمان، ظاهر ومضمر، ظاهر ومضمر. فالظاهر كما مثلنا من قبل ضرب محمد عليا، ضرب محمد عليا، فكلمة عليا هنا مفعول به وهو اسم ظاهر، يعني لا يحتاج إلى قرينة، الاسم الظاهر هو ما يدل على معناه دون احتياج إلى قرينة، وهذا هو القسم الأول. أما القسم الثاني وهو المضمر، هذا القسم الثاني المضمر قسمه المصنف عليه رحمة الله إلى قسمين، متصل ومنفصل، متصل ومنفصل. فالمتصل يعني ما يقع متصلا بالفعل، وطبعا يكون هذا الاتصال في آخر الفعل، ومنفصل وهو ما يقع قبل الفعل، أو نقول المتصل هو ما لا يبتدأ به الكلام ولا يصح وقوعه بعد إلا، أما المنفصل فهو ما يبدأ به الكلام ويصح وقوعه بعد إلا. ثم بدأ في عد هذا المتصل فقال فالمتصل 12، وهي ضربني، يعني حينما نقول مثلا ضربني محمد، ضربني محمد، كيف نعرب هذا المثال؟ نقول ضرب فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والنون هذه نسميها نون الوقاية، نون الوقاية، وقلنا من قبل هي نون الوقاية لأنها تقي الفعل من الكسر، فلو حذفنا النون وجعلنا الفعل يتصل مباشرة بالياء لقلنا ضردي ضردي. نلاحظ أن الفعل يكثر، فلما دخلت النون ضربني وقت الفعل من الكسر، لذلك نسميها بنون الوقاية. والياء ضربني ياء المتكلم، ضمير مبني على السكون في محل نصب مفعول به، ومحمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. نلاحظ من هذا المثال أن المفعول به جاء ضميرا متصلا بالفعل وهو ياء المتكلم. وحينما نقول ضربنا زيد أو ضربنا محمد، ضربنا محمد، كيف نعرب هذا المثال؟ إعرابه هكذا: ضرب فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ونا دالة على المفعولية أو المفعولين، ضمير مبني على السكون في محل نصب مفعول به، ومحمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. نلاحظ في هذا المثال أن المفعول به هو نا، ضمير دال على المفعولية. مثال: ضربك محمد، ضربك محمد. أيضا نلاحظ في هذا المثال ضربك محمد أن المفعول به هنا هو ضمير الخطاب الكاف، ضربك، فالكاف هنا ضمير مخاطب مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. وطبعا إعراب بقية المثال ضربك محمد كما مر بنا. أيضا مثال آخر عندما نقول ضربك أبوك، ضربك أبوك، أو ضربك محمد، ضربك محمد. فضربك الكاف المبنية على الكسر للمخاطبة المفردة المؤنثة في محل نصب مفعول به، وإعراب بقية المثال كما أعربنا من قبل: ضرب فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والكاف ضمير المخاطبة المفردة المؤنثة مبني على الكسر في محل نصب مفعول به، ومحمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. وحينما نقول ضربكما محمد، ضربكما محمد، كيف نعرب هذا المثال؟ ضرب فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب كما مر بنا من قبل. الكاف للخطاب، الكاف ضمير يدل على الخطاب وهو مفعول به في محل نصب، لأن هذا الضمير مبني على الضم وهو في محل نصب مفعول به. وما علامة التثنية؟ التثنية. إذن الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والميم والألف، والميم والألف علامة التثنية، والميم والألف علامة التثنية. وحينما نقول ضربكم محمد، ضربكم محمد، فنقول الكاف أيضا في ضربكم ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والميم علامة الجمع. وحينما نقول ضربكن محمد، ضربكن محمد، فالكاف ضمير مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والنون نون النسوة، والنون نون أو علامة جمع الإناث، النون نون النسوة أو النون علامة على جمع الإناث. هذا يعني الضمائر المتصلة بالنسبة للمتكلم وهي ضربني وضربنا، أو للمخاطب وهي ضربك ضربك. طبعا ضربك للمفرد المذكر، ضربك للمفردة المؤنثة، ضربكما للمثنى بنوعيه المذكر والمؤنث، ضربكم لجمع الذكور، ضربكن لجمع الإناث. ثم عد بعد ذلك ما كان للغيبة فقال ضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن. وإعراب مثلا لو قلنا ضربه محمد، فإعراب هذا المثال هكذا: ضرب فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، ومحمد فاعل مرفوع بالضم الظاهرة. وحينما نقول ضربها محمد، ضربها محمد، فنقول أن ضرب فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وها ضمير، ها يعني ها بعدها ألف، ها ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، محمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. وحينما نقول ضربهما محمد، فنقول في الإعراب ضرب فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والميم والألف علامة التثنية. وحينما نقول ضربهم محمد، نقول في الإعراب ضرب فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والميم علامة على جمع الذكور، ومحمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة. أيضا حينما نقول ضربهن محمد، نقول في الإعراب ضرب فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والنون علامة على جمع الإناث، ومحمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. ثم تكلم الناظم بعد ذلك على الضمائر المنفصلة فقال: والمنفصل 12، وهي إيايا وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن. فنلاحظ في هذه الضمائر المنفصلة أنها مكونة من أجزاء، فمثلا إيايا مكونة من الضمير المنفصل إيا، وهو ضمير مبني على السكون، ويا المتكلم. ومثلا إياك مكونة من إيا الضمير المنفصل المبني على السكون، وكاف الخطاب. مثلا إياكما مكونة من إيا وحرف الخطاب الكاف والميم والألف علامة التثنية. فمثلا حينما نريد أن نعرب مثالا من هذه الضمائر المنفصلة، مثلا لو قلنا إيايا أطاع التلاميذ، إيايا أطاع التلاميذ، ففي إعراب هذا المثال نقول إيا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، والياء ضمير دال على المتكلم، أو الياء ياء المتكلم. أطاع فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، التلاميذ فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة. نلاحظ أن الضمير هو إياء، وأن ما بعده لواحق تدل إما على التكلم أو الخطاب أو الغيبة. فلو مثلا قلنا إياكما أطاع التلميذ، أو نأخذ أولا إياك أطاع التلاميذ، فإياك إيا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، والكاف حرف خطاب المفرد المذكر، إياك أطاع التلاميذ، والإعراب بقية الجملة كما أعربنا من قبل. طيب إياكما أطاع التلاميذ، إيا كما قلنا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، والكاف حرف دال على الخطاب، يعني والميم والألف علامة التثنية، وباقي إعراب الجملة كما مر بنا. حينما نقول إياكم أطاع التلاميذ، إياكم، فإعراب هكذا إيا كما مر بنا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، والكاف حرف دال على الخطاب، والميم علامة على جمع الذكور. أيضا إذا قلنا إياكنا، فإيا ضمير منفصل، والكاف حرف دال على الخطاب، والنون علامة على جمع النساء. أيضا إذا كان الضمير المنفصل المقصود به الغيبة، في مثل إياه، إياه أكرم الأستاذ، إياه أكرم الأستاذ، ف فنقول في الإعراب إيا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، والها تدل على الغيبة، والها تدل على الغيبة. أيضا لو قلنا إياها أكرم الأستاذ، وطبعا أكرم فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والأستاذ فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. لو قلنا إياها أكرم الأستاذ، فإيا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، وها ضمير يدل على المفردة المؤنثة الغائبة. أيضا لو قلنا إياهما أكرم الأستاذ، فإيا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، والها حرف دال على الغيبة، والميم والألف علامة التثنية. أيضا لو قلنا، وطبعا إعراب بقية المثال كما مر بنا، إياهم أكرم الأستاذ، إياهم أكرم الأستاذ، فإيا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، والها حرف دال على الغيبة، والميم علامة على جمع الذكور. وإذا قلنا إياهن أكرم الأستاذ، فإعراب هذا المثال هكذا، إيا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، والها حرف دال على الغيبة، والنون علامة على جمع النسوة. أكرم الأستاذ فعل وفاعل كما مر بنا من قبل. الخلاصة يا أحباب أن المفعول به ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون مضمرا. فالمضمر ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون متصلا وإما أن يكون منفصلا، وضمائر المتصل 12 وضمائر المنفصل 12. وقد تقدمت الأمثلة وتقدم بنا كيف نعرب تلك الأمثلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بعلوم اللغة العربية، وأن يجعلنا من الذين يعلمون فيعملون، ويعملون فيخلصون، ويخلصون فيقبلون، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلى وأعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.